وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يقول المؤلف: فصل في مقاصد التصورات. كنت قد ذكرت لكم في أوائل الدروس أن علم المنطق يدور كله على أربعة أشياء. الأول مبادئ التصورات، الشيء الثاني مقاصدها مقاصد التصورات، والثالث مبادئ التصديقات، والرابع مقاصد التصديقات. فالمبادئ المراد بها الطرق أو الأشياء التي يحصل بها التصور، الطرق التي يحصل بها ما يحصل به التصور، ومقاصدها ما يحصل به التصور نفسه وهي المعرفات. كذلك في مبادئ التصديقات ندرس ما يحصل به التصديق من الأركان والقواعد والأجزاء. وفي القسم الرابع الذي هو فصل التصديقات ندرس ما يحصل به التصديق نفسه. فكل ما تقدم لنا من البداية إلى هنا من الكلام إنما هي مبادئ للتصورات، يعني مبادئ ومقدمات لا بد منها لا بد منها لتعرف القول الشارع أو ليحصل التعريف. إذن فهي مقدمات للتصورات، لقول الشارع، للمعرفات. والآن لما أنهينا الكلام على تلك المقدمات وصلنا إلى مقاصد التصورات. إذن فما تقدم مبادئ التصورات والآن مقاصدها. وكنا شرحنا الكلام، قلنا لأن التصور اللي هو حصول صورة الشيء في الذهن بماذا يحصل؟ التصور قلنا يحصل بالتعريف، التصور يحصل بالحد، يحصل بالقول الشارح. هذا الحد أو التعريف أو القول الشارح لا بد له من مبادئ، لأنه لا يمكنك أن تأتي بالقول الشارح إلا بعد معرفة مبادئه. ستدرسون هنا إن شاء الله تعالى في مقاصد التصورات الحد التام والحد الناقص والرسم أقسام المعرفات. لو لم تعرفوا ما مضى لا تستطيعون معرفة ما يذكر هنا. لولا تلك المقدمة لما ميزتم بين الحد التام ولا الحد الناقص ولا الرسم التام ولا الرسم الناقص ولا التعريف بالمثال ولا بالقسمة ولا غيرها من الأقسام التي ستذكر. إذن فما تقدم هو توطئة لما سيذكر الآن. علاش؟ لأننا نحن الآن ملي غنبداو نتكلموا على المعرفات وغنقولوا المعرف نوعان، لأنه إما أن يكون التعريف بأجزاء الماهية أو بأشياء خارجة عن الماهية. شوفوا انتبهوا، التعريف إما أن يكون بأجزاء الماهية بأجزاء المعرف أو بخارج عنها. فإن كان التعريف بأجزاء الماهية فذاك يسمى عندهم تعريفا بالحد، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه وقد ذكره المؤلف هنا. وإن كان التعريف بأشياء خارجة عن الماهية لا يسمى حدا في الاصطلاح، يسمى رسما. إذا سمينا حد من باب التجوز، كيفاش أنتم غتعرفوا الأشياء الداخلة والأشياء الخارجة؟ بما مضى، بما تقدم، يمكن تدركوها هنا. مفهوم الكلام؟ إذن فما تقدم كان لا بد من ذكره لأنه هو المقدمة والمبادئ لما سيذكر هنا. إذن قال هنا فصل في مقاصد التصورات. شنو هي مقاصد التصورات؟ هي المعرفات باختصار. مقاصد التصورات هي المعرفات، ومبادئ التصورات هو كل ما مضى الكلام عليه. مبادئ التصورات كل ما تقدم ذكره، ومقاصد التصورات هو المعرفات. علاش تسمت المعرفات مقاصد التصورات؟ لأن بها يحصل التصور، وما به إلى تصور يوصل يدعى بقول شريح فلتبتهل. إذا القول الشريح هو المعرف، وحد به يحصل تصور حصول صورة الشيء في الذهن. المفرد إذا كنت جاهلا به وكنت تريد التوصل بالمعلوم إلى إدراك المجهول، إلى إدراك هذا الأمر المجهول عندك، إذن فإذا وصلت إلى إدراكه سمي وصولك إلى إدراكه ماذا؟ سمي وصولك إلى إدراكه تصورا. باش غادي يحصل التصور لا بد أن يحصل بالتعريف. لاحظ السياسيين، ممكن يحصل لك تصور بلا تعريف؟ يستحيل، لا يمكن. إذا كنت شي حاجة جاهل بها ما يمكنش تعرفها إلا بالتعريف، لا يمكن أن تتصورها إلا بالتعريف. واضح كلام؟ إذن فلا يمكن حصول صورة الشيء في الذهن إلا بالتعريف. إذن فالتعريف هو مقصد التصور. واش من الكلام؟ غير التعريف أقسام سبعة كما سيأتي. التعريف إما يكون بالمثال، وإما أن يكون بالتقسيم، وإما أن يكون بتبديل لفظ برديفه، أو يكون بالحد، أو أن يكون بالرسم. هذه أقسامه ستذكر إن شاء الله. ولكن يستحيل تصور الشيء بلا تصور ما يعرفه. مفهوم الكلام؟ لذلك سميت هذه مقاصد التصور، أي لأن بها يحصل التصور. مفهوم الكلام سيدي؟ إذا شنو المراد عندهم بمقاصد التصورات؟ المعرفات التي يحصل بها التعريف. قال المؤلف، زيد سيدي. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في مقاصد التصورات. يعلم أن مقاصد التصورات هي المعرفات لصيغة اسم الفاعل. نعم، حسبوك أمر مرتبين النوبة. شكون اللي في النوبة؟ مو ذكيرة، الورقة مذكرة بوحدة وبحث بوحدة. هكذاك يا نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل في مقاصد التصورات. يعلم أن مقاصد التصورات هي المعرفات بصيغة اسم الفاعل، وضابط المعرف باسم الفاعل هو الجامع لجميع أفراد المعرف باسم المفعول، بحيث لا يخرج عنه منها فرد واحد لمانع. المانع هو الجامع، المانع تتم للحد، المانع لكل ما سواها من الدخول فيها، فكل جامع مانع معرف. إذن المعرفات جمع معرف، وهي بالكسر، لأنه فرق بين المعرف والمعرف. المعرف هو الحد، والمعرف هو المحدود. انتبهوا، شوف، المعرف هو المجهول عندك، والمعرف هو المعلوم عندك. فتتوصل بالمعلوم عندك الذي هو المعرف والحد إلى تصور المجهول عندك، وهو المعرف والمحدود. إذن المعرفات التي توصل إلى إدراك المجهولات، إذن فهي باسم بكسر الراء، اسم فاعل بكسر الراء، معرف. واضح كلام؟ لذلك قال هي المعرفات بصيغة اسم الفاعل، جمع معرف بكسر الراء، وليست المعرفات. لذلك يخطئ البعض الذي يقرأ قوله في السلم معرف على ثلاثة قسم. خطأ. معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. معرف بكسر الراء، فهو تعريف لاش؟ للمعرف، للحد، لا للمحدود. علاش؟ لأن المحدود هو المقصود عندنا تصوره بالحد بالتعريف. إذا المعرف جمع معرف، وهو بكسر الراء اسم فاعل. ضابطه شنو هو المعرف؟ قال لك هنا: هو الجامع لجميع أفراد المعرف، المانع لكل ما سواها من الدخول فيها. إذا المعرف ضابطه أو تعريفه بالرسم، أدر تعريف غير بالرسم كما سيأتي في آخر هذا الفصل إن شاء الله، هو الجامع لجميع أفراد المعرف، المانع لكل ما سواها من الدخول. باختصار هو الجامع المانع. المعرف هو الجامع المانع، ضابطه أنه جامع مانع. أش معنى جامع؟ أي أنه يكون شاملا لجميع أفراد المعرف. يعني هذا اللفظ اللي بغينا نعرفوا به ونتوصلوا به لإدراك المعرف، يجب أن يكون شاملا وعاما لجميع أفراد المعرف. ما يكونش خاص كيشمل غير بعض الأفراد دون البعض الآخرين، لا، يجب أن يكون عاما شاملا تدخل فيه جميع أفراد المحدود. أوحد. الشرط الثاني أن يكون مانعا. ما معنى مانعا؟ أن يمنع ما سوى أفراد المعرف من الدخول فيه. مثلا أعطيكم مثال على الأول، قلنا من شروطه أن يكون جامعا، فإن لم يكن جامعا إن كان يدل على بعض الأفراد لا يصح أن يكون تعريفا. مثلا كتعريف الحيوان بقولنا هو إنسان ناطق. مثلا إذا قيل لك ما هو الحيوان، الحيوان هو اللي بغينا نعرفه، هو المعرف، لم تعرفه. واحد الشخص يعرف الإنسان ولكن لا يعرف الحيوان، فقلت له الحيوان هو الإنسان، عرفت لي الحيوان باش بأنه هو الإنسان. قولك الإنسان هذا جامع لكل أفراد الحيوان، هذا نوع فقط من أنواع الحيوان. إذن فيقال تعريفك ليس جامعا. علاش؟ لأنه لم يشمل جميع أفراد المحدود، جميع أفراد المعرف. لأن أفراد الحيوان كثيرة منها، الإنسان والأسد والفرس، والإنسان لم يشمل إلا شيئا منها ولم يشملها كلها، فلا يسماش، لا يكون جامعا. إذن من هذه الجهة وليس جامعا. واضح الكلام السيء عماد؟ يجب في التعريف أن يكون مانعا. إيش معنى مانعا؟ أن يمنع لنا دخول غير أفراد المعرف في التعريف في المعرف، أن يمنع الحد أن يكون مانعا، أن يمنع دخول غير المعرف في المعرف، دخول غير أفراده فيه. أما إذا ما كانش جامع مانع فلا يصح التعريف به. مثلا كالعكس، كأن تعرف الإنسان بأنه الحيوان، إذا قيل لك ما هو الإنسان تقول الإنسان هو الحيوان. لاحظ الحيوان جامع تدخل فيه جميع أفراد الإنسان، جميع أفراد الإنسان داخل معنا في كلمة حيوان، ولكن مانع لا ليس مانع، جامع ولكن ليس مانعا. علاش ليس مانعا؟ لأنه يدخل في الإنسان الأسد لأنه حيوان، والفرس لأنه حيوان، والبغل لأنه حيوان، دخلت في المعرف مع أنها ليست بإنسان. إذن فهذا تعريف ليس مانعا، واضح كلام؟ إذن فضابط المعرف، ضابط الحد هو الجامع المانع، باختصار الجامع لجميع أفراد المحدود. يعني يجب أن يكون اللفظ المعرف، اللفظ المعرف يجب أن يكون شاملا وعاما تدخل فيه جميع أفراد المحدود ولا يبقى منها واحد، فإن بقي منها واحد لم يدخل قيل هذا ليس جامعا. سهل الكلام. ويجب أن يكون مانعا. ما معنى مانعا؟ أي يمنع من دخول غير المحدود في الحد، يمنع من دخول غير المعرف فيه، واضح كلام؟ يمنع من دخول، بعبارة أسهل، من دخول أفراد غير المعرف فيه، خاصو يمنع لنا من دخول غير المحدود فيه، وإلا لم يكن مانعا، واضح كلام؟ إذن فضابطه هو الجامع المانع، كما قال هنا هو الجامع لجميع أفراد المعرف باسم المفعول. علاش؟ لأنه هو المحدود، لأننا دابا كنتكلموا حنا على المعرف، المعرف خاصو يكون جامع لأفراد المعرف بحيث لا يخرج عنه منها فرد واحد. المانع لكل ما سواها من الدخول فيه، أن يكون مانعا لكل ما سوى أفراد المعرف من الدخول في المعرف. سأل الكلام؟ نعم. لذلك قال فكل جامع مانع معرف، إذن ضابطه أن يكون جامعا مانعا، كل جامع مانع معرف. ولكن انتبهوا معي واحد مسألة هنا، هذا التعريف اللي ذكره المؤلف هنا رحمه الله ولم يذكر سواه، لأن كل ما ذكر من التعريف عليه مأخذ. هذا التعريف اللي ذكر المؤلف هنا سيأتي معنا في آخر الفصل أنه ليس تعريفا بالحد، هذا تعريف غير بالرسم، لا إشكال، مش واجب التعريف بالحد، ليس واجبا، بل التعريف بالحد قال بعض المناطق يستحيل، من الأمور المستحيلة، مش واجب عليك تعرف بالحد، يجوز التعريف بالحد أو بالرسم، المهم أن يحصل تصور المجهول وامتيازه عن غيره، هذا هو المراد، يحصل عندك بعد التعريف تصور الشيء المجهول أو على الأقل امتيازه وفصله عن غيره، هذا هو المراد. فهذا التعريف الذي ذكره المؤلف هنا تعريف بالرسم لا بالحد، علاش؟ لأنه لم يعرف بأجزاء ماهية المعرف، وإنما عرفه بخواصه، لأن هذه الأمور غتجي معنا إن شاء الله هي من شروط المعرف، من شرط المعرف أن يكون جامعا، ومن شرطه أن يكون، وأنتم تعلمون أن الشرط خارج عن الماهية، إذن فعرفه بالخواص، واضح؟ هذا تعريف بالخاصة. فإذا أردتم تعريفا بالحد للمعرف فيقال فيه ما قال المتأخرون من المناطق ونظمه ابن حمدون رحمه الله في خريدته، قال معرف ما إن تصور حصل تصور ال، معرف ما إن تصور حصل تصور المطلوب أو ميز كمل، معرف ما إن تصور حصل تصور المطلوب أو ميز كمل. معرف ما إن تصور حصل تصور المطلوب أو ميز كمل، هذا تعريف للمتأخرين من المناطق. شوفوا ايش قالوا سيدي في تعريفه، قال لك المعرف هو ما المراد به المعنى، ما واقعة على المعنى هنا، المعرف هو ما أي المعنى، لأن انتبهوا شوفوا غادي يجي معنا إن شاء الله واحد التنبيه لم يشير إليه المؤلف رحمه الله لكن أشار إليه في الحواشي. ملي كنقولوا التعريف يجب أن يكون الذي يكون بالحد ويكون تعريفا تاما يكون بالجنس والفصل، واش المراد؟ لفظ الجنس ولا معناه؟ يعني ننظر في الحد إلى لفظ الجنس ولا إلى معناه؟ إلى معناه، لأن التعريف يحصل بالمعنى لا بمجرد اللفظ. إذا لاحظوا معرف ما إن تصور حصل. إيش معنى ما؟ أي المعنى الذي إن حصل تصوره، يعني المعرف. قالك شنو يا سيدي؟ المعرف هو المعنى الذي إن تصورته حصل لك تصوره، يحصل لك ماذا؟ يحصل لك تصور المطلوب اللي هو المحدود. إذا تصورت الحد تتصور المحدود، أو على الأقل تميزه عن غيره. علاش قال أو ميز؟ ليشمل التعريف بالحد والتعريف بالرسم. يعني إذا حصل لك تصور معنى الحد، إيش كيحصل لك؟ إما تصور المحدود بالكلية إذا كان التعريف بالذاتيات، أو على الأقل تمييزه عن غيره إذا كان التعريف بالخواص. سهل الكلام؟ فلذلك قال ما، إذا ما واقعة على المعنى، هو المعنى الذي إن حصل تصوره، إيش كيحصل يا سيدي؟ تصور مطلوب المطلوب أو تميز عن غيره. ولاحظوا أو في قوله أو هنا في النظم ليست للشك للتقسيم، أو هنا في البيت ليست للترديد، ليست للشك، هي لي للتقسيم. بمعنى يحصل لك أحد أمرين إذا تصورت الحد، فإما أن يحصل لك تصور المحدود بالكلية وهو الحد التام، أو على الأقل يحصل لك تمييزه عن غيره. فأو هنا للتقسيم، مفهوم الكلام؟ علاش ولماذا أصلا أيضا للتقسيم؟ لهذا المعنى ولأمر آخر، لأن دخول أو التي للشك في التعريف أمر ممنوع. دخول أو التي للشك في التعريف أمر ممتنع عندهم، لا يجوز. ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدري ما رووا. لا يجوز أن تدخل أو التي للتشكيك لا للتي للتقسيم. للتقسيم يجوز، لأن المراد بها ذكر القسم وما يقابله. أما التي للشك أنت باغي تعرف شك كذا أو كذا متردد، لا يحصل تصور ولا لا تصور، ما يمكنش يحصل لأنك مازال متردد. إذن أو في قوله رحمه الله أو هي للتقسيم لا للشك. وهذا النظم الذي نظمه هو نظم لما ذكره صاحب الشمسية، تعريف لما ذكره صاحب الشمسية. قال في النثر هو الذي المعرف هو الذي إن هو الذي إن تصور المطلوب أو تميز عن غيره. نظمه المؤلف نظمه ابن حمدون رحمه الله تعالى في هذا البيت. واضح التعريف؟ التعريف عليه إرادات كثيرة، لذلك المؤلف عدل عنه، الشيخ محمد الأمين رحمه الله عدل عن هذا التعريف لأن عليه إرادات وعليه ردود كثيرة، لذلك لم يذكره المؤلف رحمه الله. أما المتقدمون من المناطق فإنهم يعرفون الحد بتعريف آخر. تعريف كيقول لك سيدي المعرف هو ما تكون معرفته سببا لمعرفة ذلك الشيء عند حمله عليه. المعرف هو ما تكون معرفته سببا لمعرفة ذلك الشيء عند حمله عليه. هو ما تكون معرفته سببا لمعرفة ذلك الشيء عند حمله عليه. هو ما تكون معرفته سببا لمعرفة ذلك الشيء عند حمله عليه. شوفوا انتبهوا، عبر هنا بالمعرفة مرتين. قال لك سيدي هو ما تكون معرفته سببا لمعرفة ذلك الشيء عند حمله عليه. إذا الحد واضح تعريفات. إذا الحد شيء بسبب معرفته تكون معرفته به، يعني إذا عرفته مثلا واحد الشخص كيعرف ما معنى الحيوان وما معنى الناطق، ولكن لا يعرف ماهية الإنسان. هذا اللفظ كيسمع به، كتقول لي الإنسان يسمع بهذا اللفظ ولكن لا يدري معنى، عمره ما عرف المعنى دياله، لم يطلع على معنى، ولكن يعلم معنى الحيوان ومعنى الناطق. إذا شغل يحصل يكون معرفته بالحد بالحيوان الناطق، تكون معرفته بالحد الذي هو الحيوان الناطق سببا في معرفته بذلك الشيء المحدود اللي هو الإنسان. ولكن عند حمله عليه لزدوا القيد، لأنه يمكن للشخص أن يكون عالما بمعنى الحيوان ومعنى الناطق، ولكن لا يعرف أن الحيوان الناطق هو تعريف للإنسان. عارف الحيوان الناطق والإنسان ما عارفوش، ولكن ما عارفش أن الحيوان الناطق هو الإنسان. واضح كلام؟ إذن متى يعرف أن الحيوان الناطق هو الإنسان؟ إذا جعله محمولا عليه، فقال الإنسان حيوان ناطق، الإنسان هو الحيوان الناطق. عند الحمل حينئذ يحصل له معرفة ذلك الشيء. أما إذا لم يحمله عليه فممكن يكون عارف المعرف ولكن لا يدري أنه معرف لذلك المعرف، فلا يعرف أنه معرف له إلا بعد حمله عليه. فهمتوا الكلام؟ إذن هكذا عرف المعرف المتقدمون، وهذان التعريفان هما معا عليهما اعتراض، والأجوبة على تلك الاعتراضات كلها فيها تكلف، الأجوبة على تلك الاعتراضات فيها من التكلف ما لا يخفى. فلذلك والله أعلم عدل المؤلف رحمه الله عن هذين التعريفين، وهما مشهوران عند المناطق، عدل عنهما للإرادات التي عليهما، وعرف بما ذكر هنا بأنه هو الجامع المانع. قال رحمه الله: واعلم إذن هذا هو تصور المعرف، واضح سيدي؟ واضح، ولو من جهة الخاصة أنه هو الجامع المانع. ثم قال: واعلم، زيد، واعلم أن الجمع والمنع هما المعبر عنهما في الاصطلاح بالطرد والعكس، فالمنع هو الطرد والجمع هو العكس. نعم، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. في الاصطلاح المنطقي ما كيقولوا الجامع مانع، كيقولوا مطرد منعكس، كيقولوا يجب في التعريف أن يكون مطردا منعكسا. إيش معنى مطردا؟ مانعا. إيش معنى منعكسا؟ جامعا. هذا ما عليه الجمهور، ومنهم من عكس، جمهور المناطق على أن المطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع، وقيل بالعكس، قيل المطرد الجامع هو، ولكن الحق هو قول الجمهور كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. هنا سيبين المؤلف وجه كونه هو الحق. إذن الاضطراد هو المنع، والانعكاس هو الجمع، خلافا لما يتبادر للذهن. واضح كلام؟ وشرط كل أن يراه مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد. إذن ما يعبر عنه بالتعبير السهل بالجامع المانع هو ما يعبر عنه المناطق باش بالمضطرد المنعكس، فالمضطرد المانع والمنعكس الجامع. زيد، ومثال الجامع كيفاش تختاروا الطرد لهذا المنع؟ ماشي كيفاش اختاروا، هذا معناه في اللغة، سيأتي قلنا سيأتي إيضاحه. سيأتي، لو وضحتوا دابا هذا الكلام غنضربوا عليه الذي سيأتي. هذا في اللغة، الطرد في اللغة المنع، سيأتي إن شاء الله علاش اختارينا هذا. زيد، مثال الجامع المانع تعريف الإنسان بأنه الحيوان الناطق، وتعريف الفرس بأنه الحيوان الصاهي. إذن هذان مثالان لاش للتعريف الجامع المانع، هكذا قالوا، وإلا تقدم لنا الإرادة يا سيدي، تقدمني إرادة الذي أريده. الله فيكم، ذكرتم وقلتم وشرط كل أن يكون مضطردا، أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد. هذا غير بيت من السلم للمسألة. زيد، وعلم أن النسبة بين المعرف، واضح. إذن هذان مثلان للتعريف الجامع المانع. إذن إيش معنى جامع مانع؟ شوف عبارة أخرى باش تتضح لك، كلما وجد الحد وجد المحدود، وكلما وجد المحدود وجد الحد. هذا هو معنى كونه جامعا مانعا. لاحظ، كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان، وكلما وجد الإنسان وجد الحيوان الناطق. إذن فهما متلازمان في الثبوت وفي الانتفاء، واضح؟ كلما وجد أحدهما وجد الآخر، فهذا جامع مانع، بمعنى أن المعرف يساوي المعرف، يساوي بحال يطابقه، المعرف يساوي المعرف، والمعرف يساوي المعرف، فهو جامع مانع. نعم، كعلاقة اللفظ بالمعنى، كعلاقة اللفظ بالمعنى، كالعلاقة اللفظ بالمعنى. نعم، زين. وعلم أن النسبة بين المعرف والمعرف إن كانت المساواة فهو جامع مانع، كالمثلين المذكورين، فإن الحيوان الناطق. نعم، انتبهوا، شو واحد الفائدة وسيأتي تتميمها، لا أشار لجزء منها، وسيأتي تتميمها عند المؤلف رحمه الله. النسبة، أنتم عرفتوا النسب المتقدمة اللي هي المساواة والتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. النسبة بين المعرف والمعرف لا تخرج عن هذه الأشياء الأربعة. إن كانت النسبة بين المعرف والمعرف فهو الجامع المانع. إيش معنى معرف معرف؟ يعني أنهما يتحدان في ما صدق وفي المفهوم. إذن إن كانت النسبة بينهما التساوي المساواة فهو الجامع، يعني أنهما متساويان في ما صدق. كل ما يصدق عليه حيوان ناطق يصدق عليه إنسان. لاحظوا، فعلا هذا الأمر هذا واقع حقا. نعم، توجد بينهم، كل ما يطلق عليه حيوان ناطق يطلق عليه إنسان، وكل ما يطلق عليه إنسان يطلق عليه حيوان ناطق، ولكن شي فرق. كاين شي فرد من الافراد يطلق عليه حيوانات يقال يطلق عليه انسان او العكس لا يوجد. اذا شنو هي النسبه؟ هي التساوي. علاش استوائهما في الماء صدق؟ واضح كلام. اذا انتبهوا خذوا نتوما واحد القاعده متقدمه تفيدكم هنا. الا كانت النسبه دائما تنظر النسبه والعلاقه والرابط بين المعرف والمعرف، فان كانت النسبه بينهما المساواه فهو الجامع المانع. واضح. فان كانت بين النسبه بينهما التباين كالانسان والحجر فليس جامعا ولا مانعا، ما عنده علاقه به. ان كانت النسبه التباين فليس جامعا ولا مانعا، وان كانت النسبه بينهما العموم والخصوص الوجهي فليس جامعا ولا مانعا. العموم والخصوص الوجهي فليس جامعا ولا مانعا. وان كانت النسبه بينهما العموم والخصوص المطلق فحينئذ لهما صورتان، اما ان يكون المحدود هو الاعم واما ان يكون الحد هو الاعم. اذا كانت العموم والخصوص المطلق بينهما اذا واحد اعم من الاخر، فلا يخلو اما يكون الحد اعم ولا المحدود اعم. اذا كان الحد اعم من المحدود فهو جامع غير مانع، وان كان الحد اخص من المحدود فهو مانع غير جامع. سهل الكلام. مثال ذلك، اذا كان الحد اعم، تعريف الانسان بانه الحيوان، الانسان هو الحيوان، شكون اللي اعم من الحد ولا المحدود؟ الحد. اذا الحيوان اللي هو الحد اعم من المحدود، اذا فهو جامع، كل افراد الانسان داخله في الحيوان ولا لا، ولكن غير مانع. واضح. علاش؟ لانه يدخل فيه الاسد ويدخل ما ليس بانسان. وإن كان المعرف أخص كتعريفنا للحيوان بأنه الإنسان، ما هو الحيوان؟ هو الإنسان. واضح كلام. ما هو الحيوان؟ هو الإنسان، أو هو جسم ناطق. انتبهوا معي، المعرف جسم ناطق أخص من المعرف اللي هو الحيوان. نعم. إذن فحينئذ هو مانع لا يدخل غير الحيوان فيه، ولكن ليس جامعا، لا يدخل فيه إلا بعض أفراد الحيوان. سهل الكلام. إذن نعود هذا باختصار، إذا كانت النسبة بينهما المساواة فهو جامع مانع، هو المطلوب الذي لا بد منه. وإن كانت النسبة بينهما التباين لا جامع ولا مانع، وإن كانت العموم الخصوص الوجهي لا جامع ولا مانع. مثلا بحالة قلنا كالأسد كالإنسان والأبيض، الإنسان والأبيض شنو النسبة بينهما؟ إذن فهو ليس جامعا. إذا قلت الإنسان هو الأبيض لا يكون جامعا ولا مانعا، أو عكست، لا جامع ولا مانع، لا يكون جامعا ولا مانعا. واضح كلام. علاش؟ لأنك إذا قلت الإنسان هو الأبيض لا يدخل معنا الأسود، إذن فهو الإنسان الأسود غير داخل في التعريف، إذن فليس جامعا. وإذا قلت الإنسان هو الأبيض يدخل معنا التلج لأنه أبيض، إذن فهو غير مانع، ليس جامعا ولا مانعا. فهم الكلام؟ إذن إذا كانت نسبة التباين أو العموم والخصوص الوجهي، وإن كانت عموم الخصوص المطلق فلا يخلو إما أن يكون الحد أعم أو أخص، فإن كان أعم فهو جامع لا مانع، وإن كان أخص فهو مانع غير جامع. نعم. زيد. وعلم أن النسبة بين المعرف والمعرف إن كانت المساواة فهو جامع المانع، كالمثلين المذكورين، فإن الحيوان الناطق مساوي للإنسان والحيوان الصاهر مساوي للفرس. إيش معنى مساوي في الاصطلاح؟ يعني أن كل ما يصدق عليه الحيوان الناطق يصدق عليه إنسان، وكل ما يصدق عليه الحيوان الصاهر يصدق عليه فرس. هذا هو معنى مساوي في الما صدق. زيد. وعلم أن أنواع المعرفات سبعة، وهي الحد التام. أذكر لكم باختصار وهي سهلة، شوفوا أنواع المعرفات سبعة بالتفصيل، وهي التي توجد، لم يوجد غيرها ولو في المطولات. أنواع المعرفات سبعة بالتفصيل، وغنذكر كل واحد بالمثال ديالو، وغيتعطي لكم سهل جدا من أسهل الأشياء. المعرفات أسهل مما من الكليات الخمس. شوفوا انتبهوا معايا مزيان. المعرف سبعة أنواع. النوع الأول الحد التام، الثاني الحد الناقص، الثالث الرسم التام، الرابع الرسم الناقص، الخامس التعريف باللفظي، السادس التعريف بالمثالي، السابع التعريف بالتقسيم بالقسمة. سهل الكلام. إذن تعريف باللفظ، تعريف بالمثال، تعريف بالقسمة، هذه ثلاثة، زيد عليها الحد تام وناقص والرسم تام وناقص. أولا نبدأ بالأول، احنا نذكر لكم بالإجمال ذيك الساعة من بعد تقرأوا الشرح إن شاء الله، هو سهل. أول شيء نبدأ به الحد التام. ما هو الحد التام؟ شوفوا باش تعرفوا أن هذا منبني على ما تقدم. ما هو الحد التام؟ الحد التام هو المركب من الجنس القريب والفصل. عقلوا على هذا، الحد التام هو اللي كنلقاوه متركب من شيئين، من الجنس القريب والفصل. معايا سيدي؟ إذا ما هو الحد التام؟ هو المركب من الجنس القريب والفصل. تقدم لنا أن الجنس ثلاثة الأنواع، قريب وبعيد ومتوسط، عقلتوا؟ وهذه فائدة التقسيم هنا تظهر، هذاك التقسيم ذكرناه الفائدة ديالو هنا. إذا لقينا الحد مركب من الجنس القريب والفصل يسمى حدا تاما. غنعطيكم واحد الضابط تميزوا به الحد عن الرسم عموما وعاد نزيدوا للتام والناقص. شنو ضابط الفرق بين الحد والرسم؟ ضابط الفرق بينهما ان الحد هو الذي يكون فيه التعريف باجزاء الماهيه. الحد هادشي كل ذكره المؤلف ما تحتاجوش تكتبوا. الحد التام هو الذي يكون فيه التعريف باجزاء الماهيه. وانتم عرفتوا ان اجزاء الماهيه شنو كيدخل فيها محمد؟ الجنس والفصل. الجنس والفصل. اما النوع فهو المعرف لا يرضي عليه. وما كان خارجا عن الماهيه والعرض العام والخاصه. مزيان. ملي كنقولوا الحد هو الذي يكون التعريف فيه بجزء الماهيه كنقصدوا بالجنس والفصل، لانه تقدمنا في الكليات ان الكليه اما ان يكون داخلها او خارجها. الداخل قلنا هو الجنس هو والفصل. سهل الكلام. اذا فملي كنقولوا جزء الماهيه اش كيتبادر الذهنيه لكم؟ الجنس والفصل. اذا الى لقينا التعريف بالخاصه ممكن نسميه حد؟ لا لا لا ما يتسماش حد. علاش؟ لانه ليس باجزاء الماهيه، باشياء خارجه عن الماهيه. مزيان. يلا رجعوا. اذا دابا ميزتم ضابط الفرق بين الحد والرسم. ولكن الحد كينقسم لقسمين، الحد تام وحد ناقص. باش تفرقوا بينهما بهذا اللي ذكرت، الحد التام هو الذي يكون فيه التعريف باش بالفصل بالجنس القريب والفصل. بالجنس القريب والفصل. اذا انتبهوا ملي قلنا الجنس القريب احترزنا من ماذا؟ من الجنس البعيد، المتوسط والبعيد. فان كان بالبعيد او المتوسط لا يسمى حدا تاما، حد ناقص ما تسماش تام. والقيد الثاني قلنا بالفصل. اذا لابد من امرين، الجنس القريب والفصل. مثال ذلك، المثال المعروف، الانسان هو الحيوان الناطق. الانسان هو الحيوان الناطق. اذا انتبهوا، الحيوان هذا جنس ولا لا؟ جنس. قريب ولا بعيد؟ قريب. هو المباشر للانسان ولا بينهما شي واسطه؟ لان احنا قلنا الضابط ديال القريب فيما تقدم هو اللي كيكون مباشر. مباشر للنوع. فان كان غير مباشر يسمى بعيدا ومتوسطا. اذا الحيوان جنس قريب، جنس قريب. الناطق فصل ولا خاصة؟ فصل، لأن تقدمنا أنه داخل الماهية. إذا هذا الشيء نسميه الحيوان الناطق، حد تام. سهل الكلام. هذا هو الحد التام. القسم الثاني الحد الناقص. شنو هو الحد الناقص؟ المفاهيم ديال ما تقدم، هو الذي يكون بالجنس البعيد. لاحظ احنا الآن في هذا الباب ملي كنقولوا القريب، ما ليس بقريب هو بعيد. ما نحتاج نقول لكم بعيد أو المتوسط، صافي. ما ليس بقريب فهو بعيد، دخل فيه المتوسط والبعيد. سهل الكلام. ما ليس بقريب. اذا شنو هو الحد الناقص؟ هو الذي يكون بالجنس البعيد الذي ليس قريبا، ياك اي البعيد. اذا هو الذي يكون بالجنس البعيد والفصل او بالفصل وحده. اذا الى لقينا الجنس بالفصل وحده او بالجنس البعيد مع الفصل، اش كنسميو هذا؟ ناقص. يسمى حد ناقص. واضح؟ وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع. وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد، يعني فصل مع الجنس البعيد لا قريب وقع كما في السنة. إذا الحد ناقص هو الذي يكون بالجنس البعيد مع الفصل أو بالفصل فقط. إذا لاحظ، إذا عرفت الحيوان قلت لكم الإنسان هو الناطق، باش عرفت الآن؟ بالفصل فقط. باش كيتسمى هذا؟ حد ناقص. إذا قلت لكم الحيوان الإنسان هو الجسم الناطق، شنو اسمه هذا؟ حد ناقص. علاش؟ لانه تعريف بالجنس البعيد مع الفصل. سهل الكلام. هذا هو اللي كيتسمع عنه. علاش كان هذا ناقص والاخر تام؟ علاش؟ لان انتبهوا، اولا ملي الى عرفنا المعرف بالجنس البعيد والفصل، كان المخاطب اللي كنخاطبه ما مشيناش معاه لواحد الترتيب عقلي. ملي قلت لي الحيوان هو الجسم، في الذهن ديالو شنو باقي داخل؟ باقي داخل الجمادات لأنها أجسام، وداخل الحيوانات كلها. إذا مازال الأمر ثم من هذا العموم الكبير جيت وقلت له الناطق. لاحظوا، انتقلت من عموم كبير إلى أخص الخصوص، فحيت لي الجمادات كلها التي لا تشابه الحيوانات، وحيت لي الحيوانات، حيت لي أشياء غير متشابهة، فلذلك كان ناقصا. ولكن تابهم اللي كنقول له هو الحيوان مباشرة كيتحيد عنده، يخرج عنده كل ما ليس فيه حياة، وكيبقى داخل عنده ما فيه الحياة. ملي كنقول ليه الناطق فيكون قريبا، هذيك الحيوانات اللي فيها حياة حيد منها ما ليس بناطق، فهو قريب، لذلك كان تاما. أما الآخر انتقال من البعيد إلى الأخص، فيه يعني تشتيت ذهني المخاطب، لذلك كان حدا ناقصا. كذلك إذا كان الحد بالفصل فقط، غير جيتي وقلت ليه الناطق بلا ما يتخيل هو الإنسان، كان كيتخيل ربما عرض، ربما جوهر، ربما شيء موجود، ربما شيء معدوم. جيت انت وقلت لي الناطق، واش هذا الكلام؟ لم تهيئه. العرب كانت تهيئ، معروفه انها تهيئ المخاطبه لسماع الكلام، ما هيئتيش مباشره، قلت لي الحيوان هو الناطق، فلذلك سمي حدا ناقصا. اما الحد التام لا كيكون فيه تهيئ، جيت ليه من الجنس وبعد الجنس استثنيتي، ذلك سمي حدا تاما. اذا خلاص الكلام، ما هو الحد التام؟ هو المركب من الجنسي القريب والفصل. القريب والفصل. والحد الناقص من الفصل فقط أو الجنس البعيد مع الفصل. سهل الكلام؟ فالحد في المنطقة، فالحد بالجنس وفصل وقع، يعني بالجنس القريب، فالحد بالجنس وفصل وقع. وقال وناقص الحد بفصل لو مع جنس بعيد لا قريب وقع. مفهوم سيدي؟ القسم الثالث ما هو؟ الرسم. ياك سيدي الرسم تا هو قلنا نوعان، الرسم تام والرسم ناقص. رونا الثالث، الرسم التام. ما هو الرسم التام؟ الرسم التام هو الذي يكون بالجنس والخاصة، والرسم بالجنس وخاصة مع. فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة مع. إذا الحد الرسم التام هو الذي يكون بالجنس مع الخاصة. إذا نتابعوا، إذا كان بالجنس مع الخاصة، علاش ما سميناهش حد؟ علاش سميناه رسم؟ لأن فيه تعريفا بشيء أحسنت خارج عن الماهية وهو الخاص. هذا الشيء علاش سماه رسم. كون ما كانش فيه هذيك الخاصة اللي هي خارجة نسميه حد، ولكن ملي كانش فيه شيء خارج. ونتابعوا، خذوا واحد الفائدة هنا عند المناطق في الاستعمال، لذلك ملي يكونوا يقراوا في الأجرمية ولا في غيرها من الكتب، عندهم في الاستعمال يقسمون التعريف كله إلى قسمين، إلى حد ورسم. شوفوا، خذوا واحد الفائدة، هذاك الاول والثاني هو اللي كيسميه حد، ما ليس حدا فهو رسم. هذا استعمال الرسم بالمعنى العام، عندهم ما ليس حدا فهو رسم. التعريف بالمثال كيسميه حتى هو رسم، والتعريف باللفظ حتى هو رسم، والتعريف بالقسمة حتى هو رسم. فالمراد عندهم بالرسم الى لقيتيه في الشروح في الأجرمية، شنو المراد بالرسم؟ ما ليس بحد. ملي كيقولوا رسم يعني هذا التعريف ليس بالحد، اي ليست اجزاؤه داخل الماهيه. هادشي اللي كيقصدوا، يعني هذيك الاجزاء راها ماشي داخل الماهية، إذن ليس حدا فهو رسم. هذا كلام. فالرسم عندهم بالمعنى الأعم، إذن شوفوا انتبهوا، يطلق الرسم بمعنيين، بالمعنى الأعم فيراد به ما ليس بحد، فيدخل فيه حتى التعريف بالمثال وباللفظ وبالقسمة. سهل الكلام استعيمان. ويطلق عندهم الرسم بمعنى أخص، وهو الذي يراد به ما سنذكره الآن. مفهوم؟ لذلك في الأجرمية، ورسمه ببعض خواصه تقريبا عن المبتدئ. يا كزيدي، ممكن تفهموا رسمه ببعض خواصه بلا ما تفهم الكلام؟ اش معنى رسمه ببعض خواصه؟ لم يعرفوا بالذاتيات، واضح؟ ما عرفوش بالذاتيات، عرفه باشياء خارجه عن الماهيه. اش قال لك رسمه ببعض خواصه؟ والمحشي اش قال لك؟ قال لك ما كان ينبغي ان يدخل مثل هذه العبارات للمبتدئ. قال لك الشرح هو وضع المبتدئ، ما كانش خاصو يقول لي ورسمه، لان المبتدئ بقى ما عارفش الرسم. والموحشي قال لك ما خاصوش، هو فصل تفصيلا فيه، لم يفصلوا الا زاري رحم والله. فصل في التعريف وقال لك والرسم هو كذا والحد هو كذا، وفصل فيه تفصيلا لم يذكره حتى الشارح رحم والله. اذا واضح الكلام؟ هذه الفائده مفهومه الان. اذا فعندهم يطلقون الرسم على ما ليس بحد ما ليس بالحد، ممكن يطلقوا عليه الرسم. ولكن الان كنتكلموا على الرسم بالمعنى الاخص ماشي بالمعنى الاعم. إذا قلنا التالي شنو سيدي؟ الرسم التام. شنو هو الرسم التام؟ هو الحد الذي يكون مركبا من خاصة والجنس القريب. مثال ذلك كتعريف الإنسان بأنه الحيوان الضاحك، ياك الضاحك تقدمنا أنه خاصة، ياك خارج عن الماهية. إذا تعريف الإنسان بأنه الحيوان الضاحك، اش كيتسماه التعريف؟ بالحد أو بالرسم؟ ورسم تام ولا ناقص؟ علاش تام؟ لأن فيه الجنس القريب مع الخاصة. ما هو الرسم الناقص؟ كما قيل هنا، هو الذي يكون بالخاصة فقط أو بالجنس البعيد مع الخاصة. مثال ما هو بالخاصة؟ الإنسان هو الضاحك بالخاصة فقط، أو بالجنس البعيد مع الخاصة، الإنسان هو الجسم الضاحك أو الجوهر الضاحك أو النامي الضاحك. سهل الكلام؟ هذا مفهوم لا يحتاج، لأن ما قيل هنا يقال هنا. القسم الخامس من أقسام التعريف شنو سيدي عندكم؟ التعريف باللفظ. شنو التعريف باللفظ؟ التعريف باللفظ هو تعريف لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه، بلفظ مرادف له أشهر منه أوضح منه. واجب هذا في التعريف. إذا بغيت تعرف واحد اللفظ بلفظ مرادف، خاص يكون هذاك المرادف أشهر وأوضح عند المخاطب من اللفظ المعرف. ما يمكنش تعرف ليه شيء بشيء أخفى منه. إذا فلا بد من أن يكون اللفظ المرادف أشهر. هذا من أنواع التعريف. وما بلفظه لديهم شهيرة، تبديل لفظ برديف أشهر، تبديل لفظ برديف أشهر أشهر منه. مثال ذلك كتعريف الغضنفر بأنه الأسد، إذا قيل لقائل رأيت غضنفرا فقال ما الغضنفر، ما عرفت غضنفر، فتقول الغضنفر هو الأسد. إذا لاحظ بلي قلت الغضنفر الأسد، باش عرفت لي بالحد بالرسم؟ لا، عرفته له باللفظ، جبني واحد لفظ مرادي في الغضنفر. أو إنسان كيعرف البشر وما كيعرفش الإنسان، ما هو الإنسان؟ قلت له هو البشر. واش رأيك؟ هذا تعريف تعريف بلفظ مرادف، غير يجب أن يكون المعرف أوضح من المعرف. فإذا قيل لك ما هو الذهب أو ما هو العسجد، واحد الشخص ما عرفش الأسجد، فقلت له العسجد هو النضار، عرفت له لفظا بلفظ أغمض منه أخفى منه، هذا لا يصح. واجب يكون اللفظ المرادف أشهر. ما هو العسجد؟ هو الذهب، لأن الذهب معلوم، واضح الكلام. إذن القسم الرابع من أقسام التعاريف أو الخامس من أقسام التعاريف، وانتبهتوا دائما كنا كنشيروا هذه المسألة، تعريض لنا في شروحات بعض المتون الرسم وكذا، وكنذكر لكم بإجمال هذه المعرفات، كنقول لكم راه التعريف كذا هو الذي يكون هو جاء محله، ولا لا؟ وستأتي في موضع يسر الله عز وجل أن جاءت في موضع. دابا الآن ملي غدرسوها في موضع بحال غنذكروها استطرادا في شرح الورقات ولا الأجرمية، لا، دابا عرفتيها في محلها، ولكن الواجب أنك إذا عرفتيها في محلها تضبطها في محلها، باش ملي تجيك تما تكون ضابطها، عارف شنو المراد بالرسم وما المراد بالحد وما المراد بالرديف، واضح. إذا قلنا القسم الخامس شنو سيدي؟ التعريف باللفظ. شنو مراد التعريف باللفظ؟ هو تبديل اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه أوضح، كتعريف العسجد بالذهب، وتعريف الغضنفر والليث بالأسد، وهكذا. سهل الكلام؟ واضح. وتعريف البر، إذا قلت لك ما هو البر؟ فتقول البر هو القمح، واحد الشخص عارف القمح وما عارف شنو هو البر، البر هو القمح، وهذا كنستعملوا احنا كثير، التعريف باللفظ المرادف هو الموجود. شوفوا ما هو الموجود في قواميس اللغة، هذا النوع من أنواع التعريف، الموجود في قواميس اللغة التعريف باللفظ المرادف، هذا النوع هو هي قواميس اللغة. السادس من أنواع المعرفات التعريف بالمثال، وهذا كثير كذلك في في الترتيب عندكم، لا إشكال، لا مشاحة في ذلك، يلا زي تعريفوا بالقسمة لا بس، تعريفوا بالتقسيم، هذا كذلك كثير ومشهور، وتقدم لنا في الأجرمية. في الأجرمية عرف المؤلف رحمه الله المعرفة، باش في الأجرمية قال والمعرفة خمسة أشياء، الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم باقي حفظ الأجرمية، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف لم نحر، باش عرف لنا المعرفة بأقسامها، ما عرفش بالحد، ما قاش المعرفة هي ما يعين وما يدل على المسمى، لا، المعرفة خمسة أشياء. اش كيتسمى هذا؟ تعريف بالقسمة، أو الكلمة إذا خيرك ما الكلمة، فتقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، هذا تعريف بالقسمة. واحد قال لك شنو هي الكلمة، قلت لي الكلمة إما اسم أو فعل، هذا التعريف، تعريف الكلام بأقسامه كيذكره أهل الأصول. أهل الأصول ما كيهتموش كما يهتم النحيون كيقولوا لفظ مفيد كاستقيم، لا، في الأصول الكلام ما تركب من اسم وفعل أو اسم وفعل وحرف، قلت في الورقة هكذا عرفه فيه. إذن هذا اش كيتسمى عندهم؟ التعريف بالقسمة، ذكر أقسام الشيء. أو إذا قيل لك ما هو الفعل، فتقول الفعل إما ماض أو مضارع أو أمر. ما هو الحرف، الحرف إما خاص أو مشترك، إذن هذا تعريف بالقسمة، سهل. السابع تعريف باش تعريف بالمثال. ما هو الفعل؟ الفعل وهذا نحتاج إليه في شروح المتون أحيانا، نحتاج إلى التعريف، كنقولوا بالمثال يتضح المقال، وهو هذا بالمثال يتضح المقال، مفهوم سيدي؟ مثال ذلك كنقول لك إذا قيل لك ما الفعل، فتقول الفعل كضرب، الفعل مثل ضرب، الاسم كزيد، والحرف كمين، هذا تعريف باش بالمثال. واحد الشخص عرفتيه ما غاديش التعريف ما يدخلش لي الراس، جيب لي غير مثال وتهنا مع الناس، تقول لي تعريف الفعل هو ما دل على حدث ولا ك، ما يفهمش دل على حدث، قول لي عرفتي الفعل بحالاش، بحال ضرب وفهم وشرب، هذا هو الفعل. والاسم عرفتي بحالاش، زيدون هاتف كتاب حيوان ناطق، فهم الكلام. اذا هذا هو التعريف بالمثال، كان تقول الفعل كضرب، والاسم كزيد، والحرف كمين، وإلى وعن وعلى، هذا تعريف باش بالمثال. إذن هذه هي أنواع المعرفات السبعة، ولا يوجد غيرها، ما كاينش تعريف من غير هذا الشيء، متى بالتتبع والاستقراء لن تجد تعريفا خارجا عن هذه الاقسام السبعه. اي تعريف حتى في الدارجه ولا الهضره اللي كنهضروا بها، لا بغيت تعرف لشي واحد شي حاجه ما غتخرجش على هذه الاقسام السبعه، لا تخرج عنها، لا بدا اما تعرف لي بالمثال او بالقسمه او بلفظ اخر اشهر او بالرسم. واضح الكلام؟ واضح. اذا خلاصه الكلام، الحد سبعه انواع: الحد التام والحد الناقص، الرسم التام والرسم الناقص، والتعريف باللفظ وبالقسمه وبالمثال. سبعه اقسام مفهومه؟ نعم. الآن سردها ليذكر لك المؤلف رحمه الله وكل واحد منها وغتصور بكثرة، ولكن تابوا الإشارة اللي شرط لكم لها: قد يطلق العلماء الرسم على ما ليس حدا. انتبهوا لهذه، ممكن أحيانا تستشكل أنت تلقى مؤلف، المؤلف عرف شيئا بالقسمة ويجي الشارح ويقول لك هذا تعريف بالرسم، تقول لا الرسم راه هو اللي كيكون بالجنس البعيد مع الخاصة، لا لا حتى هذا كيطلقوا عليه الرسم، ما ليس حدا يطلقون عليه الرسم ولو كان باللفظ او بالمثال او بالقسمة. اذا فممكن، انتبهوا، والمعرفة خمسة اشياء. ممكن نقولوا هذا تعريف بالرسم، نعم، اش كنقصدوا تعريف بالرسم؟ اي ليس بالحد، كنقصدوا ليس بالحد، هذا هو المقصود. نعم. ممكن في قول قولنا الفعل كزيد نقولوا هذا تعريف بالرسم، نعم، شنو المراد؟ اي ليس بالحد. إذن فانتبهوا، قد يطلق هذا التعريف اللي ذكرناه، هذه الفروق هي الأخص ولا ينطق بها إلا المحققون، ولكن أهل العلم قد يعبرون بالرسم عما ليس حدا. كيقول لك هذا ليس، هذا تعريف بالرسم، أي ليس فيه التعريف بالذاتيات. زيد سيدي. وعلم أن أنواع المعرفات سبعة، وهي الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص واللفظي والقسمة والمثال. فالحد التام هو تعريف الماهية بالجنس القريب والفصل كتعريف الإنسان بأنه الحيوان الناطق، والحد الناقص هو تعريف الماهية بالفصل مع الجنس المتوسط أو البعيد أو بالفصل وحده كتعريف الإنسان بأنه النامي الناطق، أنه النامي الناطق. نما ينمو فهو نامي، النامي هي أصلية بحال القاضي. وفي السلم قال وناقص الحد بفصل ومع جنس بعيد لا قل، ما قالش متوسط. علاش؟ المراد ما ليس بالقريب، البعيد هو ما ليس بالقريب. فلذلك بعضهم كيقسموا غير القسمين، كيقول قريب وبعيد، وبعضهم يقسموا القسمة الثلاثية اللي ذكرنا. زيد. بأنه النام الناطق أو الجسم الناطق أو الجوهر الناطق أو تعريفه بأنه الناطق. نعم. والرسم التام هو تعريفها بالخاصة مع الجنس القريب كتعريف الإنسان بأنه الحيوان الضاحك أو الحيوان الكاتب. نعم. والرسم الناقص هو التعريف بالخاصة مع الجنس المتوسط أو البعيد أو الخاصة وحدها كتعريف الإنسان بأنه النامي الضاحك أو الكاتب أو الجسم الضاحك أو الكاتب أو الجوهر الضاحك أو الكاتب أو تعريفه بأنه الضاحك فقط أو الكاتب فقط. واللفظي هو تعريف اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه كتعريف الغضنفر بأنه الأسد وتعريف الزخيخ بأنه النار وكتعريف الخيتعور بأنه السراب وكل زائل بأنه السراب وكل زائل مضمحل. ومثل هذه الألفاظ تحتاج في معرفتها للقواميس فتعرفها باللفظ المرادف. الخيتعور، شنو هو الخيتعور؟ الزخيخ، ولو هذا معلوم عند البعض نسبيا عند طلبة العلم وغيره. إذا إذا قلنا ما الزخيخ، قلت هو النار، عرفته بلفظ مرادف أشهر، الناس كتعرف النار وما كتعرفش معنى الزخيخ. أو الخيتعور، هذا غامض من الغوامض، فتقول الخيتعور هو السراب أو كل زائل مضمحل، كل شيء زائل فهو خيتعور. ومنه هذا البيت قوله، ومنه قوله كل أنثى وإن بدا لك منها آية الحب حبها خيتعور. حبها خيتعور زائل مضمحل ليس بدائم. كل أنت عام يفيد العموم، كل أنت حبها زائل مضمحل غير دائم. زيد. وإن بدا لك منها آية الحب، أنك تغتر، إياك أن تغتر. زيد. زائل مضمحل غير دائم. وأما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مشاهد بالحياة، قالها عليه الصلاة والسلام وهو مشاهد بالحس وبال ولكن كنا تكفرنا، قالت أو نكفر بالله، قال تكفرنا العشير أي الزوج، يعيش مع الرجل مع المرأة الدهر يحسن إليها، فإذا رأت منه سوءا مرة واحدة قال فما رأيت منك خير القى، بسرعة لأنها ناقصة عقل. المراد هنا هو الوصف للمرأة مش للرجل. نعم. البيت مخاطب به المرأة. نعم. الأنثى. حبها خيزعه. نعم زيد. واما القسمة لا يعني ماشي ماشي يعني يقدر واحد يقصد بان المراد يعني مثلا ماشي في حبها خيزعه هذا واضح بان المرأة ولكن كل انثى يعني الشاعر يخاطب المرأة يعني حبها للرجل ماشي حب الرجل للمرأة. نعم حبها هي مضاف للفاعل المفعول حبها لا لا حبها هي صحيح كانوا كنا بالعكس لك منها هي بدا لك منها يعني أن الأنثى وإن ظهر لك منها أنها تحبك وإنها أظهرت لك الحب أظهرت لك أنها تحبك فحبها إياك زائل مضمحل والمراد به هذا كثيرا ما كانت تكني بالعرف في أبيات كثيرة يعني أن المرأة لا تدوم على ذلك ولو ادعت لذلك قلت لكم إذا رأت ممن ادعت أنها تحبه وإن ظهر له منها آية الحب إن ظهر منه سوءا واحدا كان حبها إياه خيث عورا واضح زيد هذا ممكن يقع حتى للرجل بالنسبه للمراه نعم هو المراد لان المراد لان الانثى في الغالب تتعلق بذلك او توصف بذلك واما القسمه فكقولك في الرجل معروف عليه في الغالب الوفاء الرجال المراه هي المعروف عليها ذلك لذلك المراه ممكن تعيش مع واحد فاذا رات اخر ومعروف هذا في كثير من الاشعار عند العرب امراه مما يذكرون قديما مرأة كانت تعيش مع ملك وكانت تحبه كما كانت تصف حبا جما واحد مرة جاء سارق جاء واحد شفار جاء سارق فنهب ما عند زوجها لما خرج وأخذها فلما أخذها وهرب بها حاول أن يراودها عن نفسه فطاوعته لأنه أعجبها جاء أحسن من رجل هذاك الملك فطاوعته عن على ذلك فلما جاء زوجها قالت له أبيات أشعارا في ذلك قالت لزوجها تصف ذلك الأول ولطمها وطلقها بعد ذلك تصف ذلك الذي سرقها لأنه سألها هل اعتدى عليك أو فعل لك أمرا بأبيات فأجابته قالت كأنها تريد أن تقول يعني أنه اعتداء فيه حنان اعتداء فيه عطف فنسيت كل ما كان بينها وبين زوجها هذا ما معروف عليه زيد وأما القسمة فكقولك في تعريف العلم الاعتقاد إما جازم وإما غير جازم الله والجازم إما مطابق أو غير مطابق والمطابق إما ثابت لا يقبل التشكيك بحال وإما أن لا يكون كذلك فخرج عن القسمة اعتقاد إذا شوف العلم الاعتقاد والاعتقاد العلم اعتقاد والاعتقاد إما أن يكون جازما أو غير جازم فالأول الجازم هو العلم غير الجازم الظن إذا خرج معنا الظن والجازم إما مطابق أو غير مطابق غير المطابق هو الجهل المركب والمطابق هو العلم ثم المطابق إما ثابت لا يقبل التشكيك بحال أو يقبل التشكيك يقبل التشكيك كعلم المقلد وغيره يقبل التشكيك ثابت اليقين الذي لا يقبل التشكيك ولا الوهم هو العلم إذن فغيخرج لنا من القسمة شنا هي أن العلم اعتقاد جازم مطابق للواقع ليس قابلا للتشكيك بحال زين فخرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت لا يقبل التشكيك بحال وهو العلم وخرج بالجازم غير الجازم كالظن والشك والوهم وخرج بالمطابق غير المطابق وهو الاعتقاد الفاسد كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم وخرج بالثابت الذي لا يقبل التشكيك بحال اجتهاد المجتهد المصيب لأن الاجتهاد قابل للتغيير والتشكيك لأن الاجتهاد قابل للاجتهاد مبني على الظن لا على القطع وأما المثال فكقولك في تعريف العلم هو إدراك كإدراك أن الواحد نصف الاثنين و وأن الكل أكبر من الجزء. واضح. إذن العلم إدراك، ما فهمش واحد إدراك، أتقول لي العلم إدراك كإدراك أن الواحد نصف الاثنين، أنت تدرك أن الواحد نصف الاثنين، هذا هو العلم. العلم عرفتي بحالاش؟ بحال الإدراك ديالك أن الواحد نصف الاثنين، وبحال إدراكك ومعرفتك أن الكل أكبر من الجزء. هل تدرك أن الكل أكبر من الجزء؟ إيه، هذا هو العلم. هذاك الإدراك الذي عرفت به أن الكل أكبر من الجزء، العلم مثله بحاله. إذن هو العلم إدراك. قال لك شنو هو الإدراك؟ هو إدراكك أن الواحد أو أن الكل أكبر من الجزء. نعم. وإدراك البصيرة الذي هو كإدراك البصيرة. واحد قلت لي العلم هو إدراك البصيرة، شنو هو إدراك البصيرة؟ هو كإدراك البصيرة. غير شنو الفرق بينهما؟ كلاهما إدراك. إدراك البصيرة انطباع صورة المعلوم في الذهن، انطباع صورة المعلوم في الذهن. وإدراك الباصرة انطباع صورة المبصر في البصر، صورة المبصر تنطبع في بصره. إذن فكلاهما إدراك، كلاهما انطباع صورة، بجوجهم انطباع صورة. إدراك البصيرة تنطبع صورة عندك، وإدراك الباصرة تنطبع صورة عندك. غير إدراك البصيرة تنطبع صورة المعلوم عندك في البصيرة، يعني في قلبك، والآخر تنطبع صورة المبصر في القوة الباصرة عندك. إذن في الشاهد كل منهما إدراك، فعرفت له إدراك البصيرة باش قلت لي بحال إدراك البصيرة. وكقولك الاسم كزيد والفعل كضرب، كضرب. إذن هذه هي أقسام التعريف السبعة، تعريف بالحد وتعريف بالرسم إلى آخره. واضح. ثم قال واعلم أن الحد سيذكر هنا رحمه الله الحد في اللغة والرسم في اللغة، وتقدم معناهما اصطلاحا، وشروط المعرفات كلها يأتي إن شاء الله بيانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.